تنفع عليه. الله محل شيء. الله يرجع صدرك. نعم. الله يفتح عليك. الله يكرمك يا سيدي. الله يرجع صدرك. يا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. Oh, الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم صابرين على ما أصابهم الصابرين على ما أصابهم ويقيم الصلاة ويقيم الصلاة ومما رزقناهم صدق الله.